إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند مسألة وذكرناها المرة السابقة. بعض الناس كتب لي من فضلك: لما أفهم قول لفظي بالقرآن مخلوق ولفظي بالقرآن غير مخلوق. هي هذه المسألة الأخيرة التي كانت في آخر المحاضرة السابقة. يقول المسألة: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، ومعنى اللفظية هم من يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، دول اللي هم اللفظية، اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فلا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. قال: يعنون غير بدعة الجهمية. إذا بدعة الجهمية هم الذين يقولون بخلق القرآن، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد أن القرآن مخلوق، فهذه بدعة الجهمية. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه بدعة أخرى، لكنها غير بدعة الايه؟ غير بدعة الجهمية. وذلك حيفسر لي كده. قال: لأن اللفظ يطلق على معنيين، اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به والثاني التلفظ. يبقى اللفظ بيطلق على معنيين: الملفوظ به اللي هو القرآن نفسه، يبقى الملفوظ به، والتلفظ نفسه يعني كسبك انت نطق، يعني النطق. فيطلق على الايه؟ على اللي هو فعل الفاعل نفسه اللي هو نطقك انت. فاللفظ بيطلق على لفظك، على فعلك انت، وهذا مخلوق. واللفظ يطلق على الملفوظ وهو الخارج وهو القرآن وهو غير مخلوق. فلما صار اللفظ مجملا يطلق على معنيين، أحدهما متعلق بفعل الفاعل وهو التلفظ، والآخر متعلق بالكلام وهو الملفوظ به. والكلام إذا كان قرآنا فهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لكن تلفظك أنت أو التلفظ منك أنت هو كسبك وهو مخلوق. فصار لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، يبقى أنت بتقصد بلفظك أنت اللي هو من كسبك، ولا الملفوظ به. فالأمر أصبح مجمل، الأمر أصبح يمل. لذا نهى السلف عن هذه القولة، سواء قلت كده أو كده. فأنت لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقصدت به التلفظ، يعني قصدت به فعلك أنت، هذا صحيح من حيث المعنى، لكن قد يفهم منه أن الملفوظ مخلوق. ولو قلت أن لفظي بالقرآن غير مخلوق هخش في بدعة تانية. ليه؟ يعني كأنك أنت بتقول أن القرآن إيه ده غير مخلوق والمعنى صحيح، لكن هدخل في أمر آخر وهو أن أفعالك أنت غير مخلوقة لله عز وجل، هخش في بدعة المعتزلة الذين قالوا أن أفعالهم غير مخلوقة لله عز وجل. تعرفنا ان دي لي بدعه تانية. فعشان لو قلت كده داخل في بدعه، قلت كده داخل في بدعه، قلت لفظي في القران مخلوق دخلت في بدعه الجهميه، قلت لفظي بالقران غير مخلوق دخلت في بدعه المعتزله. فلا تقل هذا ولا تقل هذا. لذلك نهى ائمه السنه عن القول هذا، لفظي بالقران مخلوق او غير مخلوق. واضح هذا الكلام؟ احدهما ليه؟ بقول لك لان اللفظ يطلق على معنيين، احدهما الملفوظ به وهو القران وهو كلام الله عز وجل ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فاذا اطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني اللي هو التلفظ شمل الاول. لو قلت ان لفظي بالقران مخلوق تقصد به المعنى الثاني وهو كسبك، شمل الاول وهو الملفوظ به وهو قول الجهمي. وإن عكس، وإذا عكس الأمر نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، مش كده؟ شمل المعنى الثاني وهو بدعة أخرى من بدعة الايه؟ الاتحادية أو بدعة المعتزلة أو غيره. وهذا ظاهر عند كل عاقل. فإذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد، مش هذه قراءته هو؟ قراءته، لكن الكلام ده كلام مين؟ هاي كده. فتقول هذه لفظ سورة الإخلاص، لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بصورة الإخلاص، هذا صوت فلان بصورة الإيه؟ بصورة الإخلاص. إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به وهو كلام الله عز وجل. وقال وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت ليه؟ صوت صوتك انت، لان الصوت مالوش لفظ وملفوظ، صوتك انت يبقى هو ايه؟ كسبك انت. والكلام كلام ليه؟ قلبك. فالصوت صوت الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فان الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البت. ولا يصلح ان تقول هذا صوت قل هو الله احد، لكن تقول هذا لفظ قل هو ايه؟ والله احد، ولا يقول ذلك. وإنما تقول هذا صوت فلان فلا يقرأ فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بلا واسطة كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام وكما سمع جبريل وكسمع أهل الجنة إلى كلام الله عز وجل، فحينئذ تكون التلاوة والمتلو هي صفة الباري. يبقى التلاوة والمتلو لأنها من الله عز وجل، فالتلاوة منه والصوت إيه؟ والصوت منه. فالتلاوة والمتلو يكون للباري من صفاته عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما واضح بقى اللفظ وليه؟ لفظ بالقرآن مخلوق وغير مخلوق. فلو قلنا لفظ بالقرآن مخلوق هذه بدعة الجهمية، ولفظ بالقرآن غير مخلوق هذه بدعة الاتحادية، بدعة الاتحادية أو المعتزلة، ماشي؟ هيتكلم ربنا اهل الجنه، هيتكلم بلا واسطه، فهيبقى الصوت اللي احنا سامعينه صوت مين؟ واللفظ لفظ مين؟ خلاص، يبقى هنا دلوقتي ده صوت الذي هي صفته، وهذا كلامه، وهذا كلامه. وكما كلم موسى وكما كلم محمد حين فرض عليه الصلاه خمس، سمع محمد صوت ربه وسمع موسى صوت ربه حينما ايه نادى وناديناه أي يا موسى، فناداه وسمعه وسمعه. فالصوت من مين؟ من الله عز وجل. والكلام كلام مين؟ كلام الله. فسمع، لكن انت لما تسمع يقول الله عز صوت مين؟ صوت القارئ، صوت القارئ، انك انت سمع من المخلوق غير لما حيسمع من الخالق جل وعلا. فالصوت هنا صوت الرحمن والكلام كلام الرحمن، لكن لما نسمع من المخلوق فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. ها يعني لما اهل الجنه هيسمعوا منه صوت مباشره؟ قصدي هنا يبقى الكلام ساعتها من ربنا سبحانه مباشره مخلوق ساعتها؟ لا لا، الكلام مخلوق ولا الصوت مخلوق. يعني هو فعل المخلوق مخلوق، فعل المخلوق مخلوق صح، لكن فعل الخالق غير مخلوق. بالظبط كده، صفته فعله صفته. كلام الله، الكلام مكتوب في المصحف، المداد مخلوق، والقلم اللي كتب به مخلوق، والورق مخلوق، والجلد مخلوق، لكن الكلام ايه اللي مكتوب؟ كلام الله. هيقولها تاني جاية تاني. ما قاله لا يقبل التبديل. ما قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. خلاص لا يبدل. ما قاله لا يقبل ليه؟ مش هيقول كلامه ويرجع فيه. لا، ما قاله لا يقبل التبديل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وما قاله لا يقبل التبديل. كلا ولا أصدق منه قيلا سبحانه وتعالى، أي ولا أصدق منه قولا. والتقدير لا قيل أصدق من قيله، لا قيل أصدق من قيله. قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد، أي من أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده، والجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. والآن يتكلم عن صفة النزول، لا يقبل، يجي خلاص، يقول هل من تائب فيقبل، خليها يقبل، هل من تائب فيقبل، يجي يعني يتوب يعني، ماشي، بس هو هل من تائب فيقبل يجي عشان يتوب في الوقت ده، ماشي. وهل من تائب فيقبل يعني يبقى هذا كلمة من تائب فيقبل يبقى معناه ان كل تائب في الوقت ده هيقبل، وهذا ليس شرط. يبقى الاولى فهل من تائب فيقبل يجي، يبقى لا يتوب عليه ما يتوبش، على حسب اعمل. طيب يقول هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه. هو بيتكلم بقى عن صفة، بعد ما كان عن صفة الكلام يتكلم عن صفة النزول لله عز وجل. فيقول في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. معانا ولا تهتم؟ ها؟ حديث أبي بكر ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم، وأيضا للحديث في السنة وراه ابن خزيمة في التوحيد والدارمي، وأيضا هذا الحديث له عدة شواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم. إن الله جل وعلا ينزل ليلة النصف، بغير الأحاديث الأخرى المتواترة أنه ينزل في الثلث الأخير من الايه؟ من الليل. هنا ينزل ليلة النصف كلها، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فأستجيب له فأعطيه فأغفر له. والحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات. نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل قد تعددت طرق هذا الحديث في الصحيحين وغيره من أمهات كتب السنة، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة، أكثر من 30 طريق عن إيه؟ عن أبي هريرة هذا الحديث. طيب بس هنعدي كذا صفحة لأن هو ذكر لك عدة أحاديث كلها على إيه؟ على النزول. ماشي لغاية لما يجي يقول إيه؟ قال قلت ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق. يعني بيقول إيه؟ هو إحنا ذكرنا حديث ليلة النصف من شعبان إنه بينزل الليلة كلها، وبعدين ذكر الأحاديث اللي بينزل في ثلث الليل اللي هو ذكرها أبو بكر بن خزيمة من أكثر من 30 طريق عن إيه؟ عن أبي هريرة. فلما ذكر طرفا من هذه الأحاديث قال لا منافاة بين الأحاديث في تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل إيه؟ في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، بينزل في الليلة كلها، ما قالش التلت ما قالش النصف، مطلق. والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ، بعض الأحاديث ينزل في النصف الأخير من الليل، وبعض الأحاديث في الثلث الأخير من الليل، من الليل. وفي قال والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في لكن الثلث أكثر، أحاديث الثلث إيه أكثر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداها. يعني ما فيش منه بينزل في ليلة الإيه النصف من شعبان، مش معناه لا ينزل في إيه في غيرها. والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مري، يعني الأحاديث اللي فيها كل ليلة أكثر وأصح من حديث النزول ليلة النصف إيه من شعبان. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة، ليلة عرفة ينزل ويباهي جل وعلا بعباده ملائكة، يقول يا عبادي انظروا، يا ملائكة انظروا إلى عبادي آتوني شعفا غبرا من كل فج إيه من كل فج عميق، كما قال تعالى في الحديث حديث جابر إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. والحديث رواه الدرقطني في السنة كما ذكر ابن حجر في الفتح واللالكائي من طريق ابن أبي حاتم، وسند الحديث حسن إن الله عز وجل ينزل عشية إيه؟ عرف فيباهي بعباده ملائكته. طيب ثم قال وروي النزول في رمضان، لكن هذا لم يصح، وحتى وإن صح وليس هو نافيا له في غير رمضان. فروي عن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى الدنيا أو إلى السماء الدنيا، ثم قال هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر، هل من تائب إيه يتاب عليه. وكما نرى هذا ثابت عن ابن عباس، هذا ثابت عن ابن عباس، لكن لا تعرض بينه وبين غيره، مش معنى ينزل في رمضان يعني ما ينزلش في إيه في غيره، لكن هذا لم يثبت مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النزول أيضا إن الله عز وجل ينزل في يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد وللتجلي لأهل الجنة، كما ستأتي الأحاديث بذلك أن الله جل وعلا ينزل للفصل بين العباد أو للقضاء بين العباد، وأيضا ينزل للتجلي لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة. ثم قال ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه شهادة ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار ذكر النزول، مصدق بقلبه مستيقن بما في الأخبار من ذكر نزول رب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، يعني نحن نؤمن بما أخبر به ربنا جل وعلا من نزوله من غير ذكر له الكيفية. وأعلمنا جل وعلا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبي صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، لا صفة النزول ولا صفة كيفية نزوله عز وجل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. فنسير بسير النصوص حيث صارت، ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. ولا وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين، أي من مثبتي الصفات من المتكلمين، فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه. أي يعني لما ينزل بانتقال ولا من غير انتقال، يعني بينتقل ولا نزول غير انتقال، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ما لك أنت، خله ولا ما خلاش، النزول بنقل ولا من عدمه، هل بيخلو مكان، هذه صفتك. إن أنت جيت من هنا رحت هنا فالمكان ضفر والمكان ده مال بيك، مش كده؟ فعايز يقول نزوله ده معنى أنه بيخلو منه مكان ويمتلئ به مكان، هذا أنت على دماغك أنت اللي أنت بتشوفه. هل يخلو منه العرش؟ نقول أيستطيع أن ينزل دون أن يخلو العرش؟ أيستطيع؟ طب لما تسأل؟ إذن يقول فقد تكلف بعض المتكلمين من مثبتي الصفات، أي بعض المتكلمين المنتمين لأهل السنة ممن يثبتوا له الصفات وذكروا هذه المسائل، فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه، هل النزول يقتضي الانتقال، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، ما قالولوش أيقلوا منه العرش أو لا. فقف حيث وقف القول، قف حيث وقف القول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنية أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو الرسول عليه السلام. يعني أنت بتقول له لو النزول ده يستلزم الانتقال، قل له أنت مش بتلزمني أنا، هو أنا اللي قلت، بتقول لي كلامك ده يلزم منه أن ينتقل، كلامك ده يلزم منه أن يخلو العرش، كلامك ده يلزم، قلت له قل له هو ده كلامي، ده كلام الرسول، فكأنك تلزم الرسول عليه السلام بهذا. نقول له هل قال الرسول عليه السلام هذا أم لا، كما سيقول الشيخون. قال فإن قال متزمت ومتعنت هذا قال فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، يعني إذا كان أنت بتقوله ده لازم يبقى هنؤمن به، بس لابد أن احنا نخبر إيه؟ نخبر به. وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد ابن سلمة يقول سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فأسألني الأمير عن أخبار النزول، يقول له إيه أخبار النزول أنت بتروها دول، ليه ده الأمير طاهر ليس إسحاق بن راهويه، ليه بقى لما إبراهيم بن صالح ده كان قاعد معه، هو ده من المبتدع المؤولة لهذه النصوص. فقال فما هذه الأخبار التي تروونها؟ فقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام، هي دي نفس الأحاديث اللي أو دول الرواه اللي هم بيروا أحاديث الأحكام اللي أنت بتعمل به، فلما تقبل منهم الأحكام ولا تقبل منهم ليه مسائل الاعتقاد. فقال ينزل ويدع عرشه، الأمير بيسأل، الأمير بيسأل إسحاق بن راهويه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ لا، إسحاق بن راهويه بيقول للأمير طاهر، قال نعم، قلت فلما تتكلم في هذا؟ وقال إسحاق أيضا قال لابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسأل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. يعني أنت الأول ما بتثبتش الفوقي فبتقول لي ليه؟ قال له أثبته فوق الأول وبعدين أنا أثبت لك ليه؟ أثبت لك النزول. أثبته فوق حتى أثبت لك النزول. فقال رجل أثبته فوق عشان وعايز أقنعهم. قال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا, مش أنت أثبت الفوقية خلاص؟ هو قال وجاء ربك صفا صفا كيف يجي؟ فقال له ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة, يعني هو حيجي يوم القيامة. فقال له إسحاق بن راهوي ومن يجيء يوم القيامة, من يمنعه اليوم؟ ألقم حجرا وإيه وسكت. وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنه في جميع نصوص الصفات, وأن مذهبهم إمرارها, أي هذه الصفات أنه يأتي وأنه يجيء وأنه ينزل, إمرارها دون الدخول في كيفيتها مع معرفة معناها أم لا؟ طبعا مع معرفة معناها. وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. ثم بعد ما ذكر صفة النزول يقول وإنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يبقى برضو بيجيء, ينزل ويجيء ويأتي, كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله, يبقى الله جل وعلا يأتي من صفاته أنه يأتي. وكما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي تفسيرها, في تفسير هذه الآية أن الرحمن جل وعلا ينزل أيضا بعد نزول الملائكة, أن الله عز وجل ينزل ويأتي ويجيء. وكما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك, وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب إلى غير ذلك من الايه من الآيات التي تثبت ايه صفات الله جل وعلا, مش كده؟ طيب احنا كنا خلصنا هذه المحاضرة. طيب في تفسيرها في الأحاديث ان بعد ما تنزل الملائكة صفوف صفوف صفوف صفوف, صفوف ينزل الرب جل وعلا ليفصل بين العباد. طيب ثم قال في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء أهو, وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن وندة وقال الذهبي إسناده حسن. اللي هو على طول قبل رؤية المؤمنين ربهم, وأنه يرى بالإنكار في جنة الفردوس بالأبصار قبلها بصفحة, قبل البيوت قبل الأبيات اللي هي وأنه يرى بالإنكار في جنة الفردوس بالأبصار, اللي هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة خلاص. ففي الحديث حديث ابن مسعود أنا بترك الأحاديث فيها ضعف أو بختار أصح ليه الأحاديث, هذا من الاختصار ماشي خلاص, وانت التزم باللي أنا بقوله بس, لكن اقرأ الكلام الثاني حتى تزداد علما وتزداد ايه يقين. طيب وأيضا وفي الصحيحين من حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, من كان يعبد الشمس الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم, فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه, ويضرب الصراط ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث طويل والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. الأحاديث إثبات نزول رب جلال. نعم. إيه هم الله في سورة. نعم نعم. ماشي. يعني التي يعرفونها من الوصف فيوم القيامة يتجلى لهم فيعرفون. خلاص إنه سيأتين في صورة غير صورة. ماشي. فيقول أنا ربكم يقولون أنت لست رب. فيكشف عن ساق كما في الايه في حديث في كشف عن ايه عن ساق فيخر ساجدا لان هذه علامه يوم يكشف ايه عن ساق. فوان كانت الايه هذه يوم يكشف عن ساق متعلقه بالصفات او بغير الصفات هذه هي التي فيها اختلاف. وهذه الايه الوحيده التي اختلف فيها السلف كما يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى هل هذه الايه من ايات الصفات ام لا. ليه؟ اللي قال يوم يكشف عن ساق معناه عن الايه عن الشده والهول. والكشف عن الساق معناه يشمر عن ساعده. يعني يعني هو شمر عن ساعده صحيح ولا جد واجتهد؟ يعني ساعد الجد. وكذلك شمر عن ساق يبقى برضه جد واجتهد. فيوم يكشف عن ساق المقصود بها التشمير والجد والاجتهاد ولا كشف حقيقه عن الساق؟ فالايه محتمله لانه ما قالش يوم يكشف عن ساقه قال عن ساق. لكن الاحاديث يكشف الله جل وعلا عن ساقه التي فيها إثبات الساق لله جل وعلا. فاختلفوا هل هذه الآية هي مع الأحاديث أو غيرها. ماشي. لكن أنه يكشف عن ساقه هذه صحيحة. فلما يكشف عن ساقه يسجد المؤمنون لربهم ويأتي المنافقون فيجد ظهره كأنه إيه؟ قطعة واحدة. يجي يسجد يتقلب يجي يسجد يتقلب كما إيه؟ يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. دعوا للسجود لذلك. فيعرف المؤمنون جل وعلا ربهم بما وصف بما وصف لهم فيتبع كل الناس ما يعبدونه ويتبع المؤمنون ربهم جل وعلا يأخذهم إلى الجنة. يعني هو يعلمون أي نعم يعرفونه بصورته التي التي يعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني يلقي في روعهم في ذلك الوقت فيفهمون ويعرفون فيفهمون ويعرفون. طيب ثم قال رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وإنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. المؤمنون يرون ربهم جل وعلا بأعينهم في الجنة كل يراه رؤيا العيان كما أتى في محكم القرآن كما أتى في إيه؟ في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير شك ولا إهام صلوات الله وسلامه عليه. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها كما في الأحاديث. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. يعني هم يحجب أهل أهل الكفر عن عن رؤية ربه. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خلاص كل دي إثبات المزيد وهي رؤية المؤمنين ربهم كما في الأحاديث. وقال تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قال الشافعي. فلما حجب هؤلاء عن رؤيته علم أن أهل كرامته يرونه. ماشي. فلما حجب الكفار عن رؤيته علم أن أهل كرامته يرونه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أو حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. وقال تعالى إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل من فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أي إلى ربهم. وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم. هذا أوان سردها حيذكر لك هذه الأحاديث قال فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، فذلك الهلكة. وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يذكر له حديث الصديق حديث طويل، في آخر الحديث انطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل، قال فينطلق فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل ائذن له وبشره بالجنة، فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، قال فيرفع رأسه، فإذا نظر، هذا هو محل إليه محل الشاهد، فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. محل الشاهد من الحديث الطويل ده إيه؟ فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فينظر إلى إيه؟ إلى وجه رب. بعد كده بيقول وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي بعض الروايات هل تضارون، وفي بعض الروايات هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني هل أنتم تعجزوا أن تروا جميعا القمر ليلة البدر؟ هل يضر بعضكم بعضا حتى يرى، ولا الكل يرى بلا ضرر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ما يكون الحاجة يعني ما ينفعش إلا عدد قليل يراها. صحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليلة دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فهو شبه الرؤية بالرؤية، يعني أي كما ترون الشمس سترون ربكم، لا أنه شبه المرء بالمرء، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، أي كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر وترون الشمس ليس دونها سحاب، كذلك سترون ربكم. لا تضارون أي لا يضر بعضكم بعضا في الرؤية، فالناس لما يبقى الحاجة يعني صغيرة مش قادرين يشوفوها كله بيتكالب ان يشوفها، فده يزق ده وده يزق ده فيضر بعضهم بعضا حتى رأى. فقال لا تضارون في او لا تضامون، تضامون يعني ينضم بعضكم جنب بعض عشان ايه يشوف تزنقوا بعض، قال لا لا تضامون ولا تضارون كما ايه في بعض الرواية. طيب ماشي كده. طيب بعد كده بعد شوية بعد صفحة تقريبا برضو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن أناسا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي الشمس أو القمر، يعني هو بنفس معنى الحديث السابق. ماشي. أيضا وفي الصحيحين بعدها بصفحة برضو من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا بعيونكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، واضح؟ فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس تفعله، صلاة الفجر والعصر يعني. فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب في رؤية الله عز وجل في يوم القيامة. نعم. نعم. أيوة نعم. طبعا طبعا طبعا يرد عليه بصره ويرى كل شيء. هذه آفات في الدنيا يسلم منها المرء في الآخرة. لا أعمل بصير، مش أعمل بصر، لكن هو يوم القيامة فهذا جزاء عمله في الدنيا. لما عمت بصيرته في الدنيا حشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو العمى كما يقولون، العمى بالهاء اللي هو عمى القلوب، نعوذ بالله من عمل ايه القلوب. فالإنسان إذا ابتلي بعمى عينيه في الدنيا وصبر فله الجنة، من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، لكن لو ابتلي بالعمى في قلبه والعياذ بالله فله النار. هذا فرق. طيب. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب أيضا وفي حديث آخر في رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيأتيهم الرب عز وجل فيقول ما بالكم ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال فيقولون ما هي؟ فيقولون يكشف عن ساق، فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا. ماشي. طيب بعدها بكذا صفحة قال ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدرقطني رحمه الله تعالى. أيوة لا ما خصصهاش، ممكن الآية ملهاش دعوة بالحديث، ما هو من فصل الآية بالحديث قال أن هذه الآية من الصفات، ومن قال أن الآية غير الحديث قال الآية ملهاش دعوة بالصفات، لكن بيثبت الصفة. هذا خلاف في تفسير الآية، لما أثبت الصفة لا خلاف عليه بين أهل السنة. بصوا يا جماعة هتقرأوا الأحاديث تحت الرؤية كلها عندكم، ماشي خلاص هي كلها في هذا الايه في هذا المعنى إثبات الايه رؤية. وبعدين حيقول ذكر المنقول عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب اللي هو إثبات الرؤية للايه للرب جل وعلا، ماشي. وبعدين حيقول أقوال التابعين، يكفيني في أقوال الصحابة أنك تاخد قول صحابي أو اثنين، كذلك في قول التابعين تاخد قول تابعي أو ايه أو اثنين. وبعدين ذكر أقوال الأئمة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم الايه القيامة، تاخد برضو كلام الإمام أنس كمان الإمام أحمد، ها يعني كلام بعض الايه الأئمة. ماشي كده خلاص لغاية الايه دي كله في إثبات صفة الايه رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. بعد كده هيقول ايه وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة اللي هي وكل ما له من الصفات أثبت في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. ماشي؟ أيوة ماشي. دي رؤية نعيم ودي رؤية عذاب. أيوة صح. دي رؤية غير رؤية. دي رؤية نعيم ودي رؤية عذاب. كذات الناس لا يرون يعني. مين؟ أيوة حيرونا. ماشي كده؟ في مواقف. بس. نعم وفي مواقف حيحجب عنهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ ليه؟ نعم. لا خلاص. طيب بعد كده احنا وقفنا عند ايه؟ وكل ما له من الصفات لا يقبل ايه؟ لا يقبل التبديل. مش كده؟ حتى تموتوا. ماشي. المؤمن اللي هي رؤيا النعيم. طيب هنقف هنا بقى اللي هو عند ايه وجوب الايمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة.